أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو وما لكم لا تؤمنون

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا

صدق الله العظيم.